الإسلام لسان يكون مؤمنا باعتباره في حال موئل الإيمان والكفر. طبعا كما ترى الكرامية ما مذهبهم الإيمان النطق فقط، استدلوا حتى يقولوا، ومذهب لا يحتاج إلى الرد. يلا يا سيد. فصرح في الآية بإثبات إيمان بالقلب والكفر أيضا له بقوله وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح في الكفر صدرا الآية، وهو محل اتفاق بين الفريقين، فوجب كون الإيمان به ما هو الاختيار. هنا بقى استدلال للرأي الشائع عند الحنفية بأن الإيمان تصديق وإقرار. يلا يا سيد. إلا أن قول صاحب العمدة منهم يعني الحنفية الإيمان هو التصديق، فمن صدق رسول فيما جاء به فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، فالإقرار شرط لإجراء الأحكام. ونحن قلنا هو رأي أبي منصور وأبي معين والصابوني وصاحب الاعتماد في الاعتقاد، وهو الرأي المعتمد في المذهب، والشيخ ينقله اللي هو العمدة ده كتاب آخر غير التبصرة للإمام أبي معين. تمام. يلا يا سيدي. والشيخ يقول أن هذا رأي الأشاعرة، لا ده هو قول أبي منصور وروايته عن أبي حنيفة وإشارة إلى، لأن شوف يا سيدي قضية مهمة، كثير من المسائل تنسب إلى أبي حنيفة لم يصرح بها ولم يقولها، فهم من كلامه كذا، لأن كلامه في الرسائل الخمس قرأناها والحمد لله كلها في دروس كثيرة، كثيرا ما يكون مجملا للاختصار فيفهم الكلام ويحمل على معنى، وتجد موضعا آخر يفهم ويحمل على ضد الرأي. ففي العالم والمتعلم كلامه يفيد أن الإيمان التصديق فقط، في الوصية يفيد أنه التصديق والإقرار والعمل، ثم أخرج العمل بعد سطر. إذن فلذلك أبو منصور فهم هذا مذهبه هكذا، مذهب الماتريدي هكذا. يلا يا سيدي. وبعينه القول المختار عند الأشاعرة، ونحن نقول عندنا أيضا في خلاف عندنا أكبر من الذي عند الأشاعرة، لكن الفقير يرى أصل المذهب هذا. يلا يا سيدي. والمراد أن أحكام الدنيا من الصلاة غلطه عليه ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك، فاتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به. مش المطلوب أنه يمشي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا مسلم، لكن إذا طلب هل أنت مسلم يقول طبعا مسلم، يكفي هذا القدر. نعم. فإن طولب به فلم يقر فهو كفر وعناد، فهذا ما قالوا إن ترك العناد شرط وفسروه به. فبالجملة فقد ضم إلى تحقيق بالقلب أو بهما في تحقيق الإيمان وإثباته أمور. صح، في إثباته صح، أما تحقيقه لا مخالف. كيف يثبت بالإقرار؟ لنعرف. نعم. الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا كترك السجود للصنم وكقصد نبينا والاستغفار به أو المصحف والكعبة، فكذا مقام أو بالمصحف يعني الاستخفاف بالمصحف أو الكعبة. نعم. أو المصحف والكعبة، فكذا مخالفة ما وجد عليه وإنكاره بعد العلم به. فقال الإمام أبو قاسم الإسرائيلي بعد ذكرها إذا وجد ذلك دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه. نعم. كل هذا الكلام منقول منين؟ من المسايرة لابن الهمام، يعني ابن الهمام يميل إلى الرأي المشهور أيضا عن الحنفية من أن الإيمان له ركنان. يلا يا سيد. أقول هذه إحدى المسائل الثلاثة التي ذكر السلوكي أن المصنف خالف فيها الأشعرية. ماشي. فنقول إن جميع المصنف اللي هو مين؟ الطحاوي. الإمام السبكي يقول الطحاوي خالف الأشعري في ثلاثة مسائل، منها أن الإيمان له ركنان، ونحن نقول لا مخالفة، لأن الركن الثاني شرط، أو الثاني هذا شرط كمال، شرط إجراء الأحكام، هكذا نفهمه، أو الفقير إلى الله يفهمه هكذا. يلا يا سيدي. ونقول إن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن من الإخبار عنه ثلاثة ويكون في الأزمان وأحوال الآخرة من الصراط والميزان والجنان والنيران، فكذلك جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق وصدق بإذعان وإقام. نعم. ونقول الإيمان وكذا الإسلام لتلازمهما مفهوما. يعني ملاحظة سريعة قبل أن ننتقل إلى قضية جديدة عن الإيمان، انتبه يا شيخ يا كريم مولانا الكريم الحاضر، أن في المذهب الماتريدي حصل أن كثيرا من آرائنا الاعتقادية عند المتأخرين نقلوها من كتب ليست مختصة بعلم العقيدة. يعني الإمام البزدوي ليس من متكلمي الماتريدية المشهورين بالكلام، هو من الأصوليين والفقهاء، له في الأصول أصوله التي اعتمدت إلى الآن هي المعتمد في المذهب، أصول فخر الإسلام التي لخصها بعد ذلك العلماء في المنار والتنقيح والحسامي والشاشي، كل هذا اختصار وشرح لأصول الإمام البزدوي. البزدوي له كتاب كبير في الفقه اسمه المبسوط، ما وصل، وصل مبسوط الشيخ، مبسوط شيخه السرخسي، تمام. فهو كان فقيها أصوليا كبيرا ومتكلما، لكن لم يعرف بعلم العقيدة كمتخصص كبير فيه. تجد العلماء ينقلون عنه بعض مسائل ذكرها في أصول الفقه، بينما الكتب القديمة لأبي معين وهكذا لا ينقلون عنه، مع أن أبا معين ما أهم ركن في تاريخ مذهب الماتريدية بعد المؤسس. فالأولى أن ننقل من كتب العقيدة في هذه المرحلة، كما ترى النقل كل ما مر غالبا كان من كتب الفقهاء والأصوليين الذين نقلوا بعض المسائل الاعتقادية عندهم في الكتب. الفقهاء يميلون أكثر في كتبه، والأصوليون إلى الرأي القائل بركنين للإيمان، بينما المتكلمون المتخصصون أو من كتبوا في علم العقيدة الماتريدي كتابة مستقلة يميلون للعكس غالبا وليس دائما. فمن هنا انتشر هذا القول، وإن لم يكن أصل مذهب الإمام الماتريدي. راجع كتاب التوحيد وراجع كتب الماتريدية التي صنفت في العقيدة، تجد كما نقول وضربنا أسماءه: الكفاية لنور الدين، الاعتماد للإمام النسفي، التبصرة، العمدة للإمام أبي معين، وكتاب التوحيد مصدر المذهب يقول لا، تصديق فقط. واضح يا مشايخنا؟ فتنتبه لكل هذا. تفضل. الآن ننتقل إلى قضية جديدة. الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص، وسمعت بأذني شيخنا مولانا الإمام علي جمعة وهو أشعري يختار هذا الرأي. عشان في ناس بتحب الايه لما مولانا ينصر الحنفية بيفرح. الشيخ علي جمعة سمعته يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص في حقيقته، لأن حقيقته واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان، ليس له كم ليقبل الزيادة والنقصان. إذن بعض الأشاعرة من المعاصرين كشيخنا رضي الله عنه اختار هذا الرأي وهو مذهبنا، خلافا للأشاعرة. المذهب الأشعري يرى أن الإيمان يزيد وينقص. الإمام أبو حنيفة والماتريدية هنا لا خلاف عندنا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه التصديق، لو كان الإقرار يقبل الزيادة والنقصان، وهذا يدل على أنه لا يتضمن لا الإقرار ولا العمل. لو كان الإقرار يقبل الزيادة، لأن ماذا ستقر؟ أقر بواحد اثنين ثلاثة، إذن ينقص ويزيد، فيصبح المذهب متسقا. يلا يا سيد. ونقول الإيمان شغل البتاع ده. الإيمان وكذا الإسلام لتلازمهما مفهوما، فقد اتفق أهل الحق. قلنا الإيمان والإسلام متغايران في المفهوم، متحدان في المحل، خلافا لهذا الرأي. هذا الرأي جعلهما حتى في المفهوم متداخلان. الرأي الذي يقول الإيمان هو التصديق والإقرار يجعل الإسلام جزءا من الإيمان، لكن نحن نقول الإيمان هو التصديق والإقرار العمل، ويبدأ بالنطق، فهما متغايران في المفهوم لكنهما متحدان في المحل. كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إلا ما ندر، من يخشى على نفسه مثلا من البطش الكفار فيخفي الإيمان، أو العكس منافق. ابن أبي سلول كان في الظاهر مسلما لكن الحقيقة كان كافرا بنص القرآن مقطوع بكفره. يلا يا سيد. فقد اتفق أهل الحق أن الإيمان الإسلام وعكسه لجميع الأعلام لأهل الأرض والسماء واعقل بانه تحقيق الباب حد الجزم والادعاء الذي لا يقبل تشكيكا، واهله من الملائكه والانبياء والاولياء وسائر المؤمنين والابرار والحجار في اصله الذي هو التصديق كله فيه سواء، اي لا تفاضل فيه من حيث ذاته. وهذه شبهه، يقال هل تعتقد ان ايمانك يساوي ايمان رسول الله؟ هذا دليل على أن الإيمان متفاوت وأنه يقبل الزيادة والنقصان. نقول لا، أصل الإيمان واحد بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدليل مختلف. النبي آمن حق اليقين، عين اليقين، أما نحن بالدليل، بالدليل الكوني كده في النظر في الكون وهكذا. لكن أنا مصدق ورسول الله أيضا مصدق، لكن أنا لا شيء ورسول الله كل شيء، في فرق الرتبة، نحن لا شيء ورسول الله هو كل شيء. يلا يا سيدي. وإنما تفاضل بينهم والزيادة والنقص بالتقوى ومخالفة الهوى. وفي المسايرة قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان ولا ينقص. واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين. ولذلك نقول مذهب واحد بمدرستين، لأن كل قول انفرد به الماتريدية لم ينفرد به قاله بعض الأشاعرة والعكس. ومن أراد المزيد فليطلع على مقدمة إشارات المرام، يجد أن الإمام البياضي رضي الله عنه ذكر 54 مسألة خلافية بين المدرستين. أكثر هذه المسائل يقول قال الماتريدي قال الأشعري خلافا للأشاعرة، يعني الأشاعرة وافقون، أو العكس خلافا للأشاعرة وافقنا الأشعري خلافا للأشعري كده. فالحقيقة أن أكثر الآراء قال الخلافية قال بها بعضهم ونحن، أو نحن وبعضهم، أو العكس. أو واضح يا مشايخنا؟ يلا يا سيدي. وذهب عامته إلى الزيادة ونصره. قيل والخلاف مبني على أخذ الطوعات في مفهوم الإيمان، بس كما قلنا لو أدخلنا العمل يقبل الزيادة والنقصان، لو أخرجنا العمل لا يقبل الزيادة والنقصان. ولذلك ليتسق المذهب، كل المسائل هذه تنبني على بعض، لذلك قول الإمام أبي منصور هو الدقيق ومن معه من الأئمة المحققين المتكلمين، لأنك لو جعلته مركبا من الأعمال يقبل زيادة ونقصان، لو أخرجت عنه هذا التركيب لا يقبل الزيادة والنقصان، فهذا القول الأدق. يلا يا سيد. فعلى الأول يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، وعلى الثاني لا، لأنه اسم لتصديق الجزم مع الإذعان، فهذا لا يتغير بضم الطاعات ولا بضم المعاصي. وفيه نظر، فالقول بزيادته ونقصانه كثير ممن صرح بأنه مجرد التصديق لظواهر كقوله، يعني لآيات فيها معاني ظاهرة، ونحن نعرف الظاهر عند السادة الشافعية رضي الله عنهم ما هو؟ كلمة أو كلام له احتمالان، ورجحنا الراجح. أما المؤول كلمة لها احتمالان ورجحنا المرجوح بقرين، هذا هو الظاهر والمؤول عند الشافعية في أصولهم. فالمراد بظواهر جمع الظاهر الاصطلاح، الظاهر الاصطلاحي عند السادة الشافعية وكثير منهم موجودين الحمد لله في شافعية معنا كثير، تمام؟ هذا الظاهر عنده. يلا يا سيد. كقوله تعالى: وإذا قلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعن ابن عمر: قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص. قال: نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. فقالوا: لا مانع عقلا من ذلك، بل اليقين الذي هو مصدر التصديق يتفاوت قوة في نفسه من أدى البديهيات إلى أقصى النظريات القطعية. وإذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين خطب بقوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. والحنفية ومعاذ إمام الحرمين وغيره لا يمنعون الزيادة والنقصان باعتبار جهاد هي غير نفس الذات. الشيخ هنا كما ترى يميل إلى قول الأشاعرة بالزيادة والنقصان، ونحن نقول لا، وسنذكر الأدلة. يلا يا سيد. بل بتفاوته يتفاوت المؤمنون. شايف كيف يفكر العلماء؟ الشيخ ما تريد حنك، لكن في بعض المسائل يختار الرأي الآخر، وقال به بعض علمائنا أيضا عاد، يعني الأمر فيه سعة. العقيدة ليست فقه، الفقه غير المجتهد يقلد، والعالم يقلد مذهب العام لا مذهب له، مذهبه مذهب من يفتيه. أما العقيدة لا تقليد فيها أصلا، فتنتبه إلى هذا. يلا يا سيدي. وروي عن ابي حنيفه انه قال: اقول ايمانك ايمانك جليل، فلا اقول ليس ايمانك جليل، لان المثليه تقتضي المساواه في كل صفات، والتشبيه لا يقتضيه، فلا احد يسوي بين ايمان احد الناس وايمان الملائكه والانبياء بل يتفاوت. قال: ان ذلك تفاوت بزياده ونقص في نفس الذات او بامور زائده عليها. فمنعوا يعني الحنفيه وموافقيهم الأولى، وقالوا ما يتخيل من أن القطع يتفاوت قوة إنما هو راجع إلى جلاله. كل هذا نقل من المسايرة، كل هذا الكلام. يلا سيد. وأنت ترى هنا أن ابن الهمام أيضا هو نص وقال: أنا لا أقلد في المعقول أحدا. فتنتبه إلى أن المسايرة يخالف فيها ابن الهمام المذهب الرسمي عند الماتريدية أحيانا قليلا لكن موجود كمثل هذا، فتنتبه إلى هذا. لذلك المسايرة مستوى عالي، مستوى هكذا كالسعد على العقائد. السعد لا يلتزم لا بأشاعرة ولا ماتريدية ويحقق، ففي الكسب ماتريدي في التكوين أشعري. نفس الشيء الإمام ابن الهمام هو كان يقول عن نفسه: أنا لا أقلد في المعقول أحدا، لا في أصل الدين ولا في أصول الفقه. لذلك قال تلميذه العلامة قاسم رحمه الله: لا يتابع شيخنا في الفقه على ما خرج فيه من المذهب، لأن له اجتهادات. وقال ابن عبدين: ابن الهمام مجتهد مطلق في الفقه، يعني لو شاء لأسس مذهبا مستقلا. فتنتبه حتى في فتح القدير لو خالف أصول المذهب لم يعتمد أحد قوله، لو اجتهد بأصول المذهب يعتمد قوله. وهذا تعرفه من العلماء من بعد كابن نجيم كابن السعود من أتى بعده. ابن عبدين طبعا هو المصدر الأصلي، تعرف ماذا قبل وماذا لم يقبل من اجتهادات ابن الهمام. كيف نقبل ولا نقبل وأنت تجتهد يا ابن الهمام؟ استعملت أي أصل؟ قواعد الحنفية ولا قواعد اخترتها لنفسك؟ لأن لو قواعد يعني مثلا في التحرير، تحرير كتاب متن كبير في أصول الفقه كان يحفظه شيخ شيخنا الشيخ أبو النور زهير، وهو أصعب كتاب على الإطلاق في أصول الفقه، كان يحفظه الشيخ أبو النور زهير حفظا كاملا، عشان اللي بيقول لك مصر ما فيهاش حنفي من أوله إلى آخره، وكان لا يفارقه في سفر ولا حضر. والمشايخ من عادتهم في القديم جبتهم أوسع من دي أوسع من الناس بيلبسوها دلوقتي، كانت أوسع بقى اللي هي بتاعت الصعايدة اللي بيلبسها مشايخنا الملتزمين بالزي الأقدم، زي سيدنا الشيخ فتح حجازي حفظه الله وسيدنا الشيخ الريان رحمه الله ورضي الله عنه، تجد الجبة واسعة. في زمانهم كان الكم فيه جيوب للكتب، شلش شنطة لا يحط الكتب فين؟ في كمه. فكان إذا جلس يفتح التحرير. نحن أدركنا هؤلاء، أدركنا شيخنا توفي في الكورونا رضي الله عنه الشيخ عبد الفضيل يا مولانا، كان لا يفارقه المواقف جرجان الأزهر. ونعجب إن ما شاء الله اليوتيوب والنت أخرج ناس كثيرة، والناس لا تعرف لإما الكبار الحقيقيين كالشيخ عبد الفضيل، هذا لقبه لقبه بذلك مولانا الشيخ علي جرجان الأزهر، من كبار المتكلمين في الخمسين سنة الأخيرة والفلاسفة. تسأل الطلاب عنه ما نعرفوش، ويعرفوا فلان عن النت وفلان في الفيس وفلان في مش عارف إيه، وهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الزمن الماضي العبرة بالعلم، في هذا الزمن العبرة بعدد اللايك والشير والكومنت. مصيبة، والمصيبة دي أتتنا ما تزعلوش يعني من المشايخ في البلاد التي خرجت من السوفييت بدون زعل. يعني نحن في بلادنا لا نغتر غالبا، بعض الشباب برضو يغترون مصريين زي الواد عبدالله ده، لكن هذا أكثر في البلاد التي خرجت من السوفييت، تجدهم يتبعون الأشهر من غير أن يفرق بين هذا عالم ولا متوسط ولا صغير ولا عالم محقق، فتجد الناس تعرف فلان عيل صغير وما يعرفوش عبد الفضيل القوسي، عبد العزيز سيف النصر، مصطفى عمران. مصطفى عمران كان يحفظ لسان العرب بجد، مش مجاز، كان له ورد يومي من لسان العرب، وهو أصلا تخصصه فلسفة وعقيد، ودرس لإخواننا مقدمة لسان العرب، كان يدرسها في البيت. أدركه كثير من جيلنا، أنا للأسف لم أدرس عليه، أنا خدت من الشيخ عبد الفضيل والشيخ عبد العزيز. مصطفى عمران ما صادفتوش في كلية الشريعة، وقدري أنني وهو أعلى واحد. آدي يا مولانا العلماء اللي بجد، مش أي عيل طلع لي عنده 20-30-40 سنة شيخ الإسلام بسبب إخواننا اللي أنتوا مش خالد السبب. افرقوا، ميز العلماء الكبار أحياء موجودين. يقول لك فلان شيخ الحنفية في العالم، أمال الشيخ علي صالح ده يبقى إيه إن شاء الله؟ الشيخ علي صالح أخذ الهداية عن الشيخ أحمد هريدي عن الشيخ المطيعي من أولها إلى آخرها. أحمد هريدي ده لما توفي كان عمره فوق 70، توفي سنة كام؟ 1970، كان عمره فوق 70. فمولانا شيخنا قرأنا أكثر الهداية عليه، الهداية أخذها عن أحمد هريدي وكان مفتي مصر، شهد له العالم أحمد هريدي ده كان عبقري في الفقه، عن الشيخ المطيع. الشيخ المطيع شرح الهداية مرات وله كتاب في ختم الهداية معروف مطبوع. فيجي واحد يقول لك لا حنفية في مصر، وما احنا بنلعب يا ابني هنا في الأزهر، الشيخ علي صالح ده مش موجود، الشيخ محمد أبو هاشم رضي الله عنهما مش موجودين. ها تاخد بالك يا شيخ ولا تخدع، خلاص بدون ذكر تفاصيل أكثر من هذا. أنتم كويسين، الهنود والباكستانيين ما بتخدعوش بسهولة، الشهادة لله بيميزه، لكن المشكلة الأكبر يا شيخ بهرام من عندك، فاحذروا هذا. يلا يا مولانا. فإذا ظهر الأسرع يحضر في العالم بعد تلقي مقدماته، كان الجذب الكائن فيه كالجذب في قولنا الواحد نصف الاثنين، وإنما تفاوتهما باعتبار أنه إذا لوحظ هذا كان سرعة الجذب فيه ليس كسرعة الجذب في الآخر، خصوصا مع غروب النظر، فيتبين أنه إنما هو أجلى عند العقل. فنحن لو سلمنا تقول ماهية المشكك، المشكك تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه ترادف. ليه قبلها بيقول ايه؟ ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف والاشتراك عكسه. مفروض كلكم حفظتم، بس كمان شوف بيعمل كده يبقى نسي، فلما عمل الحركة دي يبقى نسي المتن، مع اني سمعته لك كذا مرة. يلا يا مولانا. نحن لو سلمنا سقوط الماهية المشكك فإنما به تفاوت شدة شدة. ما هو المشكك هو ايه يا شباب؟ ما يسميه الفخر البزدوي الحقيقة القاصرة، ابيض اشد بياضا واشد اشد بياض، كله ابيض لكن متفاوت في البياض، هذا يسمى في اللغة كلي مشكك. وهناك كلي متواطئ، يعني متساوي في الافراد، أنت إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، لا تزيد إنسانيتك عن إنسانية أخيك، يبقى ده اسمه إيه؟ متواطئ. والأول ما اسمه؟ مشكك. خلاص يا شيخ، ده نوعان من الإيه؟ من الكل، لكن الجزئي لا يتصور فيه هذا المعنى، لأنه لا يتصور، لا يحصل فيه تصور وقوع الشركة في معناه، صح؟ يلا يا سيدي. أننا به تفاوت شدة، فشدة بياض الكائن في فرجه بنسبة للكائن في العادي مخصوص في ماهية البياض بالنسبة إلى الخصوص المحلي، لا نسلم أن ماهية اليقين منه لعدم ما يوجبه، ولو سلمنا أن ماهية اليقين تتفاوت لا نسلم أنه بمقومات الماهية بل بغيرها. وقد ذكروا يعني الحنفية وموافقيهم أنه يتفاوت بإشراق نوره وثمرته. شيخنا ابن الهمام كما قلنا لا يلتزم بمذهب، وقلنا الشيخ أبو النور كان يحفظ كتابه، وقلنا الشيخ ابن الهمام في التحرير، كنت عايز أضرب لكم المثل ونسيت، في مثلا المطلق، فاكرين يا شباب الذين يحضرون معنا أصول الشاشي، المطلق له تعريفان عند الجمهور، عرفه الآمدي وابن الحاجب بتعريف النكرة، فاكرين؟ عرفه الرازي ومن معه كالبيضاوي بتعريف آخر، والحنفية لهم اتجاه ثالث، ابن الهمام في المطلق عرفه بشيء رابع. يعني ايه؟ يعني مجتهد في أصول الفقه، مش في الفقه، في أصول الفقه، يعني يستطيع أن يؤسس مذهبه. هنا كنا نتكلم قبل أن ندخل في الكلام الفاضي ده، فتنتبه إلى مقام ابن الهمام، فما خالف فيه المذهب فروعا أو أصولا لا يتابع عليه، وما اجتهد فيه بالقواعد والأصول يؤخذ منه. أنت لا تتعب نفسك تتبع المتأخرين، هو ابن عبدين يعرف ماذا وافق وماذا خالف، فتنظر ماذا قال ابن عبدين وتمشي وراه. تمام؟ يلا يا سيد. أي كان زيادة إشراق نوره هو زيادة القوة والشدة، يبقى الإيمان من قبيل المشكك، فيه زيادة وضعف باعتبار دليل الثبوت كيفية الثبوت، لكن معناه واحد، الأبيض في الثلج هو الأبيض في الحليب هو الأبيض في الثوب، هو أبيض كل شيء واحد. الزيادة والنقصان التفاوت في الأفراد لا تعني التعدد، بس خلاص. يبقى إيمان النبي أعلى وإيماني لا طبعا، والنبي كل شيء كما قلنا، ونحن لا شيء بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في بحر نور رسول الله، نحن لا شيء، لكن إيماننا أصله واحد كإيمان النبي واحد لا يزيد ولا ينقص، بس. تمام يا مشايخنا؟ كذلك ما روي يزيد وينقص، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل، هذا المراد به ثمراته، المراد به الأشياء التي يجب الإيمان بها مما كان يتنزل على رسول الله، هذا تأويل الآية، فزادتهم إيمانا، لأنما كلما نزلت عقيدة يزداد الإيمان، لأن عقيدة جديدة لم نخبر بها، الجنة نؤمن به، الصراط لم نزل الآن نؤمن به، أصحاب الأعراف نزلت الآية الآن إذا نؤمن به، وهكذا. ولكن حقيقة الإيمان تصديق واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وهو مذهب الحنفية وهو الصحيح. يلا يا سيد. إذ يرجع النزاع إلى أن الشدة والقوة التي اتفقنا على ثبوت تفاوتها زيادة ونقصانا، هل هي داخلة في مقدمات حقيقة اليقين أو خارجة عنها؟ فقد اتفقنا على ثبوت التفاوت بأمر معين، والخلاف في نسبته إلى تلك الماهية لا عبرة به. وإن كان زيادة إشراقه غير زيادة القوة فالخلاف ثابت انتهى. نعم. ثم قال لما كان الظاهر قول الخليل، ثم قال أيضا من كل هذا ينقل عن ابن الهمام مسير، بلى ولكن يطمئن قلبي عدم الاطمئنان وأبو إمامي قطعا وعدم التردد واحتيج إلى تأويله، فقيل الخطاب مع الملك يطمئن قلبه بأنه جبريل صلى الله عليه وسلم، طبعا وقول لا يساعده النص، ولذلك قال والتأمل اليسير ينفي هذا الفهم. نعم. لأنه جبريل عليه السلام، والتأمل اليسير بذاته ينفيه. نعم. وقيل زيادة اطمئنان ويرجع الكلام في معنى زيادته ويجيء فيه ما تقدم، وقيل طلب حصول القطع بإحياء بطريق آخر وهو البديهي بسبب وقوع الإحساس به وهو حال ولا يفيد في محل النزاع لأحد الفريقين، محاسبه أنه لما قطع بذلك عن موجبه اشتاق إلى مشاهدة كيفية هذا الأمر المعجب الذي جزم بثبوته، كما انقطع بوجود دمشق وما فيها من أجنة يامعة وأنهار جارية، فنزعته نفسه في رؤيتها والابتهاج بمشاهدتها، فإنها لا تسكن ولا تطمئن حتى يحصل مبناها، وكان شأنها في كل مطلوب مع العلم بوجوده، فليس تلك المنازعة وتطلب ليحصل القطر بوجود دمشق إذ انفرضوا ثبوته انتهى. تنبيه ما ورد عن الآية الدالة على زيادة الإيمان كقوله تعالى فإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا، وقوله أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله يزداد الإيمان مع إيمانهم، محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رضي الله عنه أنهم كانوا آمنوا في الجملة شرحناها منذ قليل. نعم. ثم يأتي فرض بعد فرض، فكانوا يؤمنون بكل فرض، وحاسدهم أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به. نعم. فهذا يتصور في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وفيه نظر، لأن الاتباع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا. ولا قطع في أن التفصيل أزيد أزيد بل أكمل من الإجمالي انتهى. أقول: لا يخفى أن تلك التفاصيل لما كان الإيمان بها لأمتها إجمالا، فالاتباع على تفاصيلها لم ينقلب الإيمان من النقصان إلى الزيادة. لم يقلب عندي هكذا، لم يقلب ماشي ماشي يعني، بل من الإجمال إلى التفصيل، بخلاف ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بكل ما جاء به من ربه، فكلما زادت تلك الجملة ازداد التصديق المتعلق به لا محالة. وأما قوله فلا خطأ في أن التفصيلية أزيد بل أكمل، فكونه أكمل مسلما إلا أنه غير مسلم. فكونه أكمل مسلم. يلا يا سيدي. فكونه أكمل مسلم إلا أنه غير مسلم مفيد. أما كونه أزيد أزيد أيوة. فممنوع. نعم. ففي المقاليد الوفية ولا يخفى أن مثل هذه الزيادة في الاعتقاد وإن تفاوتت كما ذكر ليست زيادة في أصل الإيمان، إنما هي زيادة في أصل بس زيادة في الأوصاف. شرحنا كل هذا. نعم. فالإنسان المريض والإنسان القوي صاحب العافية، فإن الإنسانية فيهما على السواء من غير تفاوت، وإنما القوة والضعف في أوصافهما لا في ذاتها. نعم. والزيادة في وصف الشيء ليست زيادة في ذاته، وإلا لكان المؤمنون كافرين بالنسبة إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لزيادة إيمان الأنبياء بالنسبة إلى إيمانهم، ونقصان إيمانهم عن إيمان الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقد كفروا بتلك الزيادة لعدم وجودها في إيمانهم، وهو باطل. بل زيادة إيمان الأنبياء عليه الصلاة والسلام من حيث القوة، فقد علمت أنها زيادة في الوصف لا في أصل الإيمان، فليست زيادة في الإيمان، فلا يزيد الإيمان ولا ينقص، إنما يقوى ويضعف. نعم. فلا عليك مما ذكر ابن القاضي عجل تبع لنظمي الشيبانية، حيث قال: وفي كون حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقص والنقص، كلام لبعض المحققين مبسوط في المفولات، فتبعه الشيخ عن علوان الحموي، فساق عبارتهما ونظر فيها إلى أن قال: والحاسب أن الخلاف لفظي. لا، الخلاف ليس لفظيا. هناك من قال الخلاف في مسألة الزيادة والنقصان لفظي، لا، الخلاف حقيقي معنوي، ونحن نرى صحة مذهبنا. تمام. الإيمان يزيد وينقص. لا يزيد ولا ينقص. الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص، عند الأشاعرة يزيد وينقص. أنا أصبحت أشعري بدون أن أشعره. يلا مولان. يلا عشان نصلي العصر وبعدين نكمل إن شاء الله. إلى النهر. هو في حد جاي؟ مفيش. طيب الحمد لله، الوقت مفتوح، نصلي العصر. اقفل يلا الكلام ده عشان نصلي. فمن قال بزيادة ونقصان في الإيمان يعتبر زيادة أوصافي ونقصانها. ونقصانها بقى. ولا استنى، اعتبر زيادة أي ونقصانها عندك كده؟ ماشي. فقوته وضعفه، ومن نفى الزيادة والنقصان عنه نظر إلى ذاته التي هي مجرد التصديق في نفسه، وهو الأولى باعتبار عند أولي الأبصار انتهى. نعم. فهذه المسألة الثانية من الثلاث التي ذكرها السبكي. يبقى أول مسألة كانت أيضا في حقيقة الإيمان، المسألة الثانية هل يزيد وينقص أم لا؟ يلا يا سيدي. أن المصنف خالف فيها الأشعرية، ولا نقيب على غيرهما في كلام المصنف وهو أخبره. فمن يعني الحقيقة السبكي قال ثلاثة، لكن بالبحث لم نجد إلا مسألتين. فمن ظفر بثالثته فليلحقها في محلها، إلا أن يكون فاهما من قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، فما فهمه الأئمة المطردية. إشارة إلى إثبات التكوين وقدم صفات الفعل، لكن هذا لا يظهر بوضوح من كلام الطحاوي ولا من كلام أبي حنيفة. قلنا إثبات التكوين يفهم هكذا كأن الإمام أشار لي، لكن لم يثبته. الذي أثبت التكوين هو الإمام الماتريدي. يلا يا سيدي. ما فهم الأئمة المطردية. قلنا دائما الأشياء كثيرة في أبي حنيفة تحتمل، قال أبو حنيفة تحتمل وتحتمل، لأنه كان يضع البذرة، أما الذي فصل الماتريدي. لذلك نحن نعتمد أقوال الإمام الماتريدي، هو المفصل الشارع المبين. يلا يا سيدي. ما فهم الأئمة المطردية من أنه إشارة إلى خلاف صفات الفعل، فقد علمت ما فيه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. نصلي العصر ونكمل إلى الختم إن شاء الله.